قال يقول سمعت علي بن الحسين الدقيقي يقول سمعت سهل بن عبد الله يقول من أراد الدنيا والآخرة فليكتم الحديث فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة. قلت هكذا قال مشايخ الصوفية في حرصهم على الحديث زمان والسنة، لكن مشايخ عصرنا الجهلة البطلة الأكل الكسلة. لا إله إلا الله، من هذا يقول الذهبي؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اسمعوا إلى هذا الكلام الجميل طيب، ويقصد مشايخ صوفية الزهاد، ما هم هؤلاء الأكل البطل إلى آخر ذلك الكسلة، ما يقصد هؤلاء، يقصد أن علماءنا الذين كانوا على شيء من الزهد ربما نسبوا إلى الصوفية وهم علماء سنة وعلماء حديث كما يشير الذهبي رحمه الله. قلت هكذا كان مشايخ الصوفية في حرصهم على الحديث والسنة لا كمشايخ عصر الجهل البطل الأكل الكسلة. يعني صوفية معنى زهد، هذه فائدة يا جماعة طيبة، هذه احفظوها من كلام الذهبي في التاريخ عند الكلام على هذا. فليكتم من أراد الدنيا والآخرة فليكتم الحديث، قال سهل بن عبد الله، وهو منسوب لأهل الزهد وللتصوف، يمر معنا في أو مر معنا في الفوائد، له جمل جميلة جدا نقلها ابن القيم رحمه الله في الفوائد، سهل بن سعد التستري رحمه الله أو سهل بن عبد الله التستري، مرت معنا في الفوائد كلام أهل العلم ينقلون كلامه، فهو حالك حال الجنيد وغيره. هؤلاء لهم عناية بالحديث بعضهم، وأما المتأخرون هؤلاء ما ينبغي أن ينسبون إلى من تقدم، والله أننا ظلم ننسبهم إلى سهل بن عبد الله وإلى الجنيد، ظلم ظلم، ينسبون إلى هؤلاء الأئمة وينسبون إلى هؤلاء الزهاد، وإن حصل لهم بعض الأخطاء انتقدها أهل العلم عليهم، لكن أين الثرى من الثريا؟ أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استهلت وسهيل إذا ما استهل يماني، ما يلتقي هذا وهذا أبدا بعيد. قال فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة. قلت هكذا قال مشايخ الصوفية في حرصهم على الحديث والسنة لا كمشايخ عصر الجهل البطل الأكل الكسلة. أيضا من يفيدنا بكلام الشافعي؟ هنا يذكر كلام الشافعي في هؤلاء النوكة، نعم لا يكون الصوفي صوفيا حتى تجتمع فيه أربع خصال، هات أقول شؤوم كسول، لا يكون الصوفي صوفيا حتى تجتمع فيه أربع خصال، أقول كسول وشؤوم كثير الفضول، كل على صيغ المبالغة. وحتى هنا أكله وكذلك أيضا كسلة الجهلة البطلة بالتاء التي تدل على شيء من المبالغة، فإنها ليست للتأنيث، ليست للتأنيث، وإنما هي لشيء إشارة إلى المبالغة في هذا الشيء، جهلة بطلة أكل كسلة، فإن هذا ليس للتأنيث. صحيح أنهم بعيدون عن الخير، ما أجمل كلام الذهبي فيكم والله، كم يا واحد لو يجمع مثل هذا الكلام من أهل العلم في الصوفية، والله لا تبي ألفاظ كثيرة وجرح عظيم من علمائنا رحمه الله، بس هذه الكلمات أقوال أهل العلم في الصوفية بس، ويسردها سردا ويبدأ بالإمام الشافعي رحمه الله، وإن كان أحد تقدم قبله جيد، لكن إمام الشافعي باعتبار النسبة إليه فيبدأ بأقواله، فإنهم ينتسبون إليه زورا وظلما وعدوانا وبغيا، يلتزمون ينتسبون إلى هذا الإمام، والله أنه ظلم وبغي. قال هنا بطلة، بطلة ما هي سهلة البطلة ذي، أصحاب بطالة، تدري أنت بطلة إيش معناها؟ أصحاب بطالات هي مرادفة لهذا، ولا البطلة معروفة شديدة كلمة عليهم شديدة جدا، ما هي سهلة، مو نحن قلنا هذه البطلة يا أخي، يتعبونها ولا كذابون يكذبون على أهل السنة، خراصون دجالون، كذب كذب، ما يتعاملون مع أهل السنة إلا بالكذب والافتراء والظلم والبغي، ما عندهم رحمة لنا. والله لو أشرف الحوثي على مشارف حضرموت، الله أعلم ما الذي سيصنعون، الله أعلم ما الذي سيصنعون يا أخي. هؤلاء علمونا الباطل علمونا قول الزور في أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، والله علمونا بلاء نعوذ بالله، عائشة الحناقة ويبعر الناقة، ويا أبو علي شط القبلة شوف عائشة حبلة. وإيش معنى هذا الكلام شوف عائشة حبلة؟ وقلمني بعض العوام بواحد نسيتها، عائشة تحت القشارة ويا شيبة شب، إيش معنى شيبة شب؟ معروف عندهم، وإيش معنى شيبة؟ بالحق عائشة موجودة، قاتلكم الله وقطع الله ألسنتكم ويا شيبة شب. كان قال نقولها أشياء، هو رجل كبير في السن، قال نقولها يا عائشة شوف عائشة تحت، يا عائشة تحت القشارة ويا بشارة وعائشة وكذا تحت القشارة ويا شيبة شب. ايش يريدون من عائشة هذه؟ قاتلكم الله هي أمنا وتاج رؤوسنا. هذا من أين جاءنا هذا في حضرموت؟ دخلنا أنا ذاك، من أين دخلنا هذا الدخيل؟ الكلام في عائشة رضي الله عنها. وعيسى بن مريم رفعته أنا، نعم تكلم عليها شيخنا رحمه الله أنا ذاك بكلام قوي في عمر التي أتى بها في عيسى بن مريم، وعيسى بن مريم رفعته أنا، هو الإله رفع عيسى بن مريم، هذا عمر ما ندري من هو عمر. ويتغنون بها في المساجد في ذاك الأيام، ذكروها أنها ألقيت في مسجد، والناس المساكين العوام يدندنون هكذا يحرك رأسه وما هو داريش ينطوي تحت هذه القصائد من المعاني الكفرية. يا أخي البردة بردة البصيرة كم مرت على الناس، والله مرروها على الناس وفيها ما تعلمون. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند الحادث العمم، إن لم تكن آخذا بيدي وإلا في طيب، إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا إيش تأول هذا؟ قال نسمي عمر بالعلا معلنا، من نال مثلي بلغ كل سؤالي، ثم قال أنا طفت بالعرش نلت الهنا، نلت الهنا والأملاك ساعية بي أنا، كذا كذا الكون بي يجول، وموسى بن عمران نلته أنا، أنا اسم الفخر فحل الفحول، وعيسى بن مريم رفعته أنا. وإيش رأيكم في هذا كله؟ أنا عمر، هذا واحد اسمه عمر، الله أعلم من عمر، من الصوفية. وهكذا قصائد المحضار وقصائد غيره كلها على نمط واحد تلتقي في ما تعلمون. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فالله أمرهم بالتوحيد، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم الشرك بالله، الله أمرهم بالدعاء للأموات، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فدعوا الأموات ولم يدعوا لهم، دعوا الأموات، الله أمرهم بالشفاعة للميت والدعاء له فاستشفعوا بهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وكم تعدد من تبديل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم؟ فعلى هذا يعض الشخص ولا يبدل ويسلك سبيل المبدلين الذين قيل لهم حطة فقالوا حنطة، حبة في شعرة، هؤلاء بدلوا ظلمة. هنيئا لمن وفق للسنة، هنيئا عليه أن يتمسك بها، وإياك والتبديل اليسير أو العظيم كله تبديل. ولا قيل لهم قولوا حنطة، قولوا الباب وقولوا حنطة وقولوا حطة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حنطة، قالوا حبة في شعرة، ولم يقولوا حطة حط عنا خطايانا، دعاء جميل، حطة حط خطايانا يا رب، استهزئون، كبر عندهم. وهؤلاء أمروا بما أمر به أهل الإسلام، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وكل من بدل يدخل تحت هذا، والظلم كل واحد يوصف بحسبه، هناك ظلم أكبر مخرج من الملة، وهناك ظلم أصغر لا يخرج به الشخص من الملة، وكلهم يدخلون تحت هذا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم.